أشقيت نفسك آلاء إلى عاشقة وأحزانا وبعت قلبك. العشق، الإعجاب، أمراض تلوح في مدارس البنات، وهذه الكلمات حروف ناطقة ووصايا صادقة في رسالة إلى عاشقة. أشقيت نفسك آلاما وأحزانا وبعت قلبك بالأهواء خسرانا، سهرت ليلك بالأشواق باكية والقلب مشتعل بالحب نيرانا. أشقيت نفسك آلاما وأحزانا وبعت قلبك بالأهواء خسرانا، سهرت ليلك بالأشواق باكية والقلب مشتعل بالحب نيرانا. أختاه قد عبثت في القلب عاطفة بلا جماح تذيب القلب أشجانا. إذا رأيت من احتلت بطلعتها أواك طار أسير القلب نشوانا. حتى إذا فارقتك اهتز مرتعشا دم الفؤاد يذيب الحزن والهانا. فإن تلاقيت ما في معشر قذفات كوامن الغيرة الهوجاء بركانا. دعوا حبيبة قلبي لا يحدثها إلا أنا لا تزيد القلب نيرانا. عزائي المر أن أصبحت عاشقة وكم على العشق من حي كموتانا. أختاه لا تعجبي مني إذا صرخت حروف شعري بما تخفين كتمانا. يا من تلذذت حلو العشق في زمن لا تشتكي إن سقيت المر أزمانا. أختاه بالعقل نسمو في مداركنا، لولاه ما أصبح الإنسان إنسانا. فكيف تسبى بجيش العشق عاقلة تكابد الجرح آلاما وأحزانا. فكيف تسبى بجيش العشق عاقلة تكابد الجرح آلاما وأحزانا.